بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. قال: قال أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى رضي الله عنه، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوب قد أضل به، فأدخل رأسه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه، فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات؟ قال: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. الخلوق هو الطيب، ويعني يكون المقصود بذلك الطيب مطلقا، ويعني والخلوق قيل إنه معه زعفران، وهو نوع من الطيب. وإذا كان المحرم قد طيب جسده، طيب رأسه قبل الإحرام، فإنه يبقيه ويستمر عليه، وإن كان حصل منه التطيب بعد الإحرام فعليه أن يزيله، فعليه أن يزيله من جسده، لأنه إذا وجد بعد الإحرام. أما إذا كان موجودا قبل الإحرام فاستدامته جائزة، لأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. يعني ليس الإنسان أن يتطيب وهو محرم، ولكنه إذا تطيب قبل الإحرام وكان في جسده فله أن يستمر عليه وأن يستديمه، ولا يلزمه أن يغسله. لكن الثياب لا يجوز تطيبها لا قبل الإحرام ولا بعد الإحرام، وإن طيبها قبل الإحرام أو بعد الإحرام فعليه غسلها أو إبدالها، فعليه غسلها أو إبدالها بغيرها. يعني فالثياب لا تطيب، الإزار والرداء لا يطيبان عند الإحرام ولا يطيبان بعد الإحرام، ولكنه إذا حصلت الطيب فيهما سواء قبل الإحرام أو بعد الإحرام فإنه يغسل ولا يترك، يعني ويغسله 3 حتى ينقي، حتى يعلم بأنه حصل الإنقاء وذهاب الرائحة الطيبة التي حصلت. وعلى هذا فإن الإنسان عندما يحرم له أن يطيب جسده، رأسه، ويضع الطيب على رأسه أو لحيته، لكن لا يطيب ثيابه، وإن طيب ثيابه فإن عليه غسلها وإبدالها. وأما بالنسبة لجسده فإن كان بعد الإحرام يجب غسله، وإن كان قبل الإحرام فإن الإنسان يستديمه ويستمر ويبقى عليه، لأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. نعم. مش بعد الباب يعلى قال لعمر رضي الله عنه، ثم ذكر حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال لعمر أرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حين يوحى إليه يصيبه شدة، يصيبه يعني شدة عظيمة، فكان عندما يحصل ذلك له تصيبه هذه الشدة، فيعني يغطونه إذا كان بحضرة الناس يغطونه يعني حتى يعني لا يظهر للجميع بالهيئة التي هو عليها من الشدة. ويعلى طلب من عمر أن يريه الرسول صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه، فجاء فكان في الجعرانة، فجاء رجل وسأله أنه يعني متضمخ بالطيب، فالرسول عليه السلام لم يجبه وأوحي إليه وغطي أو جلل بثوب حين يوحى إليه، فنادى عمر رضي الله عنه يعلى ورفع الثوب عنه، فرأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط يعني من شدة إلقاء الوحي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنه لما سري عنه قال أين السائل عن عمره أو عن الطيب، فأتي بالرجل فقال اغسل الخلوق ثلاثا واصنع في عمرتك كما أنت صانع في حجك. قال إيش؟ اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات يعني للإنقاء، وانزع عنك الجبة أي المطيبة، وإذا كان يعني لا ليس معه غيرها الجبة نعم ينزعها لأنها لباس، لكن إذا كان الطيب على رداء أو إزار فإنه يغسله أو يبدله، أما الجبة فإنها تنزع لأنها لباس، والمحرم لا يلبس الجبة ولا يلبس القميص ولا يلبس اللباس المعتاد. قال انزع عنك الجبة واغسل الطيب، معلوم أن الطيب الذي يكون في جسده، الذي يكون في جسده، وهذا فيما إذا كان بعد الإحرام، أما إذا كان قبل الإحرام فإنه لا يؤثر حصول الطيب على جسده، لأنه كما أشرت يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال نعم. نعم، قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاثة، يعني المقصود بالتثليث والإنقاء. قال نعم، يعني المقصود من ذلك التحقق من زوال الطيب وذهاب الطيب. لكن قول أغسل الطيب الذي بك ليس يعني على بدنه. لا على بدنه، لأن الجبة تنزع لأنها لباس، والمحرم لا يلبس المخيط، لا يلبس الجبة ولا يلبس يعني القميص ولا يلبس الفنايل وغيرها، والغسل إنما هو من جسده، لأن الجبة تنزع بما فيها، الجبة تنزع بما فيها، لأنها لو نقيت من الطيب فلبسها غير جائز، لكن هذا في جسده، وهذا محمول على أنه بعد الإحرام، على أنه بعد الإحرام، أما كان ما كان قبل الإحرام فقد جاء ما يدل على جواز استدامته. ولكن الترجمة غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. من الثياب، هذا إذا كانت هي ثياب الإحرام، أما الجبة ليس ثياب إحرام، الجبة تنزع سواء فيها طيب ولا ما فيها طيب، وأما ثياب الإحرام إذا صار عليها شيء فإنها تغسل، إذا صار يعني عليها طيب فإنها تغسل ثياب الإحرام، الإزار والرداء، لأن هذا لباس الإحرام فهو يغسله إذا كان فيه، وجسده إذا كان الطيب يعني بعد الإحرام يغسله، لأنه لا يجوز التطيب فيزيل ما أتى به بعد الإحرام، أما إذا كان قبل الإحرام فالثياب لا تطيب لثياب الإحرام، والجسد يطيب ويجوز استدامته، كما سيأتي الحديث في ذلك عن رسول الله، عن عائشة رضي الله عنها في كونها تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت. الحافظ ابن حجر ذكر الاحتمالين، هل هو المقصود بغسله من الثياب أو غسله من البدن؟ نعم، يعني البدن يعني كما هو معلوم يغسل إذا كان حصل بعد الإحرام، وأما ثياب الإحرام فإنها تغسل أو تبدل. وأما الجبة فإنها تزال سواء فيها طيب ولا ما فيها طيب. قال أبو عاصم. نعم. أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد. هل يقال معلق؟ نعم معلق ولكنه من شيوخه ومن كبار شيوخه. نعم. عن ابن جريج. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. عن عطاء. عطاء بن أبي رباح. عن صفوان بن يعلى. نعم. عن عمر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب. ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم قال: ما تصنع بقوله؟ قال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم قال: باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. باب الطيب عند الإحرام يعني قبل أن يحرم وليس بعد الإحرام، لأنه بعد الإحرام لا يجوز استعمال الطيب لأنه دخل في النسك. أما قبله فله أن يتطيب، يعني يطيب جسده ولا يطيب ثيابه، لا يطيب ثياب الإحرام وإنما يطيب جسده، يطيب رأسه ولحيته، يجعل الطيب فيهما. هذا جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم. وما يلبس إذا أراد أن يحرم، وما يلبس إذا أراد أن يحرم يعني يلبس إزارا ورداء الذي هو لباس الإحرام، يعني يتجرد من المخيط سواء كان على كامل الجسد أو على بعضه كالفنايل والسراويل، وكذلك ما يتعلق بالرأس وتغطيته بأي يعني شيء يغطى به بملاصق. أما ما يتعلق بغير الملاصق كالمظلة الشمسية فإن ذلك لا بأس به. فأنه يلبس الإزار والرداء، يعني يلبسه إزار ورداء ولا يلبس غيرهما من الألبسة الأخرى التي هي مخيطة سواء كانت على قدر الجسد كامل كالقميص أو على بعضه كالسراويل والفنايل. نعم. قال: وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. يعني إذا أراد أن يحرم يعني معناه أنه يحرم وقد لبس، فهو عندما يحرم يكون قد لبس لباس الإحرام الذي هو الإزار والرداء. وما يلبس إذا أراد أن يحرم يعني الذي هو لباس الإحرام وهو الإزار والرداء. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان. لا قبله. يترجل ويدهن. نعم يترجل ويدهن. يترجل يعني يسرح شعره، يعني شعر لحيته ورأسه إذا كان يعني له رأس فإنه يترجل يعني يسرحه. ويدهن يعني يدهن بالدهن، يعني بالدهن يعني الزيت يعني له ليس بطيب. قال ابن عمر. وقال ابن عباس. وقال ابن عباس: يشم المحرم الريحان. لا اللي راح هذا كلام البخاري. اين؟ نعم. وقال ابن عباس: يشم الريحان. وقال ابن عباس: يشم الريحان. الريحان هو يعني فيه طيب، وابن عباس رضي الله عنه قال انه يشمه، والمقصود الشم ان يدنيه من انفه ويشمه. اما كونه يشم شيء من بعيد هذا لا يؤثر عليه، كونه يشمه أو يعني فيه رائحة حوله فيشمه هذا ما له قدرة على التصرف فيها، وإنما الذي يقدر عليه هو كونه يشمه يدنيه من أنفه فيشمه، هذا هو الذي قوله يشم الريحان. وهذا إذا على أنه طيب، على أنه طيب لا يشم الطيب، ولا يستعمل الطيب لا بوضعها الجسد ولا بإحضائه إليه، لأن هذا ترفع، فإذا شمه معناه أنه تلذذ بالرائحة الطيبة، مثل ما لو وضعه على جسده ليشمه أو ليكون معه رائحة طيبة. نعم. وينظر في المرآة، وينظر في المرآة يعني لا بأس بذلك، يعني كونه يرى وجهه في المرآة، لأن هذا يعني أمر سائغ وجائز، وليس فيه وإن كان أنه ليس فيه يعني معناه أنه التنعم الذي يعني يمنع منه، بل هذا ينظر وجهه يعني حتى يصلح ما فيه، إذا كان شيء يحتاج إلى إصلاح فإن ذلك لا بأس به في الإحرام. ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن، ويتداوى بما يأكل، الدواء يكون بالمأكول وغير المأكول، مما كان حلالا ومما كان ليس بحرام وليس بنجس، فإنه يتداوى، ويتداوى بما يؤكل مثل الزيت والسمن، إذا كان التداوي بالزيت أو السمن يعني على جرح أو على شيء فإن ذلك سائغ، لا يقال إن هذا طعام فلا يتداوى به ولا يوضع على الجسد، بل يوضع على الجسد عند إذا كان فيه علاج وفيه شفاء لبعض الأمراض. نعم. وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان، وقال عطاء يتختم يعني يلبس الخاتم، له أن يلبس الخاتم ويلبس الهميان الذي على وسط الإنسان والذي يكون فيه النقود، يعني يلبسه لا بأس بذلك حتى ولو كان مخيطا، ولو كان مخيطا، لأن لبس الهميان ولو كان مخيطا هذا مثل لبس النعال ولو كان إذا كانت مخيطة، أو لبس الخفاف إذا كانت مخيطة، لأن المقصود بالمخيط الذي يمنع منه الذي يعني يحيط بجسد الإنسان أو ببعضه كالفنايل والسراويل أو بالقميص كله، فإنه يعني يتختم ويلبس الهميان. نعم. يعني ومعنى ذلك، وكذلك يعني كونه يلبس الساعة، كونه عليه ساعة، وكذلك كونه يعني أقول مثل هذه الأشياء لا بأس بها، وكذلك لو صار في في في, في ساقه أو في جسده أو في فخذه أو ركبته يعني واحتاج إلى أن يلف عليها شيء فإنه ذلك لا بأس به، وكذلك لو يعني وضع يعني شيئا يعني على الركبة فقط من أجل يعني أن فيه شدها فإن ذلك لا بأس به، لأن هذا ما يقال اللباس، وكونه يشد على ساقه يعني قطعة من القماش يعني يلفها على دواء أو يعني أو على ركبته أو على فخذه هذا لا بأس به، وهذا من جنس لبس الخاتم الذي يكون على الأصبع والساعة التي تكون على اليد، كل ذلك لا بأس به، وإنما المحذور اللباس المعتاد الذي هو سراويل أو فنايل أو قمص وما أشبه ذلك. نعم. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، وطاف ابن عمر وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، يعني معناه أن الإحرام إذا لبس الإنسان الإزار فله أن يعقد أطرافه، وله أن يلبس عليه الهميان، وله أن يشده بثوب أو بخيط يعني يمسك حتى لا يسقط، كل ذلك سائغ لا بأس به. ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها، ولم تر عائشة بالتبان، والتبان هو السراويل القصير الذي ليس له يعني أرجل، وإنما هو على قدر يعني ما فوق الفخذ وما يحيط بالعورة، هذا يقال التبان الذي هو سراويل صغير ليس له أرجل يعني كالسراويل، وإنما هو يعني ما فيه إلا مدخل الرجلين ثم يكون محيطا بالعورة، ويكون الفخذ يعني قد ظهر منه، قد بدأ أو الفخذ قد بدت من التبان، فعائشة رضي الله عنها لم ترى بالتبان يعني بأسا وأنه لا بأس به، وقد أرشدت إليه الغلمان الذين يرحلون هودجها، أي الذين يحملونها يعني بالهودج أو ثم يحملونه على البعير، الهودج الذي تركب عليه عائشة رضي الله عنها أذنت لهم أو أمرتهم بأن يستعملوا التبان، لأنهم يستعملوا التبان. وجمهور العلماء على أن التبان من جنس السراويل، وأن الإنسان لا يستعمله، لا يستعمله لأنه يدخل تحت اسم السراويل. ذكر حديث ابن عمر أنه قال كان ابن عمر يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم قال وما تصنع بقوله. كان ابن عمر يدهن بالزيت يعني عند الإحرام يدهن بالزيت ولا يستعمل الطيب، لا يستعمل الطيب وإنما يستعمل الزيت فقط الذي هو ليس بطيب، فكان يدهن به شعره ويعني يرجله، ولكنه ما كان يستعمل الطيب، يعني معناه أنه يعني الذي يفعل عند الإحرام هو استعمال الزيت دون استعمال الطيب، كان لا يرى استعمال الطيب. جاء ذلك عن ابن عمر وعن عمر رضي الله عنهما، وكان سالم ابن عبد الله بن عمر يعني ليس على هذا الرأي، وإنما يرى أنه يعني أنه أنه يستعمل الطيب عند الإحرام يعني قبل الإحرام، يعني قبل أن يحرم، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال قال منصور فذكرته قال سعيد بن جبير قال سعيد كان جبير. كان ابن عمر يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم قال ما تصنع بقوله حدثني فذكرته لإبراهيم الذي ذكر هذا هو اللي يروي عن سعيد منه منصور نعم يعني روى عن سعيد هذا الذي أخذه يعني عنه من أنه كان يدهن بالزيت فقال ذكرته لإبراهيم يعني أنه كان يكتفي بالزيت ولا يستعمل الطيب قال ما تصنع بقوله يعني بالحديث الذي سيأتي وهو قول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت قال فذكرته لإبراهيم فقال ما تصنع بقوله حدثني الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم قالت يعني قال فما تصنع بقوله يعني في الحديث الذي ساقه كأني أنظر إلى وبيس الطيب يعني معناه أنه استعمله عند الإحرام فعمر بن عمر لا يستعمل الطيب عند الإحرام والرسول استعمله عند الإحرام واستمر بعد الإحرام لأنه قال كأني أنظر إلى وبيس الطيب على مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم يعني معنى ذلك أنه قد تطيب يعني وإذا ما جاءت في السنة أولى مما جاء عن ابن عمر ما جاءت في السنة من استعمال الطيب عند الإحرام على الجسد لا على الثياب يعني هذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فما تصنع بقوله وذكر الحديث وفيه قول عائشة كأني أنظر وهذا فيه هذه العبارة فيها التحقق من حصول ذلك وكأنها تشاهده الآن وكأنها تشاهده الآن وهذه من العبارات التي يؤتى بها للتحقق من حصول الشيء وأنه كأنه يشاهده هذا جاء في أحاديث متعددة يعني كأني أنظر إلى عيسى بن مريم وإلى في قضية يعني في الحج وأنهم يعني كانوا يهلون من المكان الفلاني وأنهم يمرون بالوادي الفلاني قال كأني أنظر وهنا عائشة تقول كأني أنظر إلى وبيص تستحضر الهيئة التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن دخل في الإحرام فإذا ما جاءت به السنة مقدم على ما جاء عن ابن عمر من أنها لا يستعمل الطيب عند الإحرام قال حدثنا محمد بن يوسف المالك محمد يوسف فريابي نعم عن سفيان سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر عن سعيد بن جبير نعم قال ذكرت لإبراهيم وهو النقعي عن الأسود الأسود بن يزيد عن عائشة نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ذكر هذين الحديثين الحديث الأول في استدامة الطيب لأنها قالت كأني أنظر لأوبيس الطيب على مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهذا يدل على حصول الطيب هذا الحديث يدل على حصول الضيف وأنها كانت تطيبه لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت. والحديث الأول يدل على حصول الطيب وعلى حصول استدامته وعلى حصول استدامته في حال إحرامه. وقولها رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحرامه قبل أن يحرم يعني في ذي الحليفة، يعني عندما يريد أن يحرم تطيبه قبل أن يحرم. ولحله إذا انتهى من الحج وتحلل التحلل الأول قبل أن يطوف بالبيت، تطيبه إذا رمى لما رمى وحلق، لأنه طاف بالبيت بعدما رمى وحلق ونحر، والذي له علاقة بالتحلل هو الرمي والحلق، أما النحر لا علاقة له بالتحلل، النحر لا علاقة له بالتحلل لأن الحجاج ليسوا كلهم ينحرون، المفرد لا نحر عليه، وإنما التحلل باثنين من الثلاثة التي هي لازمة لجميع الحجاج، وهي رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو تقصيره والطواف بالبيت والسعي بعده لمن كان عليه سعي. قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت مضى الرمي والحلق مما يحصل به التحلل، قبل أن يطوف بالبيت مضى قبل ذلك الرمي والحلق، ويعني معنى ذلك أنها طيبته عند إحلاله أو عند حصول إحلاله التحلل الأول قبل أن يطوف بالبيت. وهنا الأصل فيه كان أنها للاستمرار والتكرار، كان فلان يفعل كذا، كان رسول الله يفعل كذا، يعني أنه متكرر منه، كان رسول يفعل كذا، يعني تكرر هذا منه، يعني هذا من عادته ومن فعله صلى الله عليه وسلم. لكن قد تأتي لغير التكرار كما في هذا الحديث، لأن قوله ولحله قبل أن يطوف بالبيت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وتحلل مرة واحدة، يعني في التحلل الأول، يعني معناه أنه ما حج أكثر من حجة. قد ولحله قبل أن يطوف بالبيت يعني مرة واحدة، لأنه ما حج إلا مرة واحدة، فقوله هو كنت أطيبه لحله يعني معناه أنها تأتي لغير التكرار كما في هذا الحديث، لأن الحديث شاهد لمجيئه كان لغير التكرار، ومجيئها للتكرار هو الكثير، ومجيئها للتكرار هو الكثير. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك. نعم. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة. يقول حافظ بن حجر أراد بهذه الترجمة أن يبين أن الأمر بغسل الخلوق الذي في الحديث قبله إنما هو بالنسبة إلى الثياب، لأن المحرم لا يلبس شيئا مسه الزعفران، وأما الطيب فلا يمنع استدامته على البدن. هناك قال باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب، يعني معناها من الثياب إذا كانت يعني أنها مثل الجسد، إذا كان أنه بعد الإحرام فسواء يعني على الجسد أو على الثياب، إلا أن الثياب إذا كانت يعني على لباس إحرام فإنها تغسل أو تبدل، إما أن تغسل وإما أن تبدل، تغسل حتى يحصل إنقاء أو تبدل برداء آخر بدل الرداء الذي أصابه الطيب، إما هذا وإما هذا. إذا كان قبل الإحرام فما كان على الثياب فإنه يغسل قبل الإحرام وبعده، قبل الإحرام أو بعده يغسل أو يبدل أي لباس الإحرام. وأما إذا كان على البدن فإنه يعني لا يغسل وإنما يجوز استدامته. لكن يستثنى مسألة، إذا كان على البدن إذا كان خلوق أو صفرة لورود النهي عن التزعفر وأثر الصفرة على البدن، وكذلك الورص جاء فيه الزعفران والورص، فإذا بقي شيء على البدن يزال حتى بعد الإحرام. نعم، يعني إذا كان لا وبيص وبيص هذاك كان شيء موجود مسك. كان نعم مسك. صح، نعم مسك. نعم. قال الحافظ ابن حجر البخاري على عادته يشير إلى ما وقع في بعض طرق الحديث الذي يريده، وسيأتي في محرمات الإحرام بلفظ عليه قميص فيه أثر صفرة، والخلوق في العادة إنما يكون في الثوب. قال إيش جاء في بعض الروايات عليه قميص فيه أثر صفرة، والخلوق في العادة إنما يكون في الثوب. وروى أبو داود الطيالسي عن عطاء بلفظ رأى رجلا عليه جبة عليها أثر خلوق. نعم، يعني حتى أولا الجبة لا يجوز لبسها في الإحرام، لازم خلعها. وأما إذا كان يعني المقصود بها يعني في غير الإحرام، وأن يعني المزعفر والتزعفر أنه يعني ممنوع منه، ولا كذلك لا يعني يزعفر الثياب، يعني فيكون هذا مطلق. وأما بالنسبة للجبة فإن الجبة تنزع يعني سواء مطيبة أو غير مطيبة. قال والمأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب، فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران. وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقا محرما وغير محرم. هذا هو، يعني التزعفر مطلقا، التزعفر مطلقا يعني حتى غير محرم، وإذا كان على الجبة من غير إحرام النتيجة واحدة، وإنما الكلام على في حق المحرم لا يلبس الجبة ولا يلبس القميص ولا يلبس أي لباس، لكن بما يتعلق بالزعفران أو التزعفر لا يستعمله مطلقا. فمن اعتمر وكان قد طيب ثيابه والآن علم الحكم، ما حكم عمرته؟ هل عليه كفارة؟ إذا كان متعمدا وعالما الحكم وبقي فعليه يعني كفارة الكفارة التي هي الأداء، فدية الأداء، لأن التي هي تخيير مئة تمور ذبح شاة وصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة، كما جاء في حديث كعب بن عجرة في المفسر لقول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا تعمد ذلك فإنه يأثم عليه الفدية، وأما إذا كان ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه. قال رحمه الله تعالى من أهل ملبدا وملبدا. قال حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. ثم ذكر من أهل ملبدا، يعني ملبدا شعر رأسه أو ملبدا شعر رأسه، وذلك يعني وضع شيء على الشعر يمسكه حتى لا يسرع إليه الانتفاش، ويعني بحيث يبقى. وقد كانت المدة طويلة في حال إحرامه، يعني 9 أيام من المدينة إلى مكة، فيضعون يعني هذا الشيء الذي يثبته ويجعل الشعر يعني يبقى ثابت بسبب هذا الذي وضع فوقه ليلبده، لأنه يحصل له الشعث يعني والتغير والتأثر، وأن يكون يعني إذا لم يكن ملبدا، فيستعملون التلبيد حتى يبقى مدة طويلة على هيئته دون أن يحصل له شيء يعني يطرأ عليه بسبب شعث الشعر وعدم تلبده أو عدم تلبيده بشيء. كان يهل ملبدا، يعني أنه يدخل في الإحرام ويدخل في النسك ملبدا، أي ملبدا شعر رأسه بوضع شيء يمسكه، يمسك الشعر حتى لا ينتفش. نعم. قال حدثنا أصبغ رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، يهل يعني يهل يعني يلبي يعني يرفع صوته بالإحرام، يقول لبيك حجا وعمرة لبيك اللهم لبيك، يعني في حال كونه ملبدا شعر رأسه. نعم. قال حدثنا أصبغ ابن الفرج عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أنه قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. قال باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة، يعني إذا أحرم من ذي الحليفة، إذا كان الإحرام من ذي الحليفة فالإهلال عند المسجد. الإهلال عند المسجد يعني بعد أن يصلي ويخرج من المسجد ويركب دابته، فإنه يحصل منه الدخول في الإحرام، وهذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنه أحرم وهو في الأرض أو نوه في المسجد يصح، لكن فعل الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وأن ذلك عندما يركب مركوبة، هذا هو الأولى وهو المستحب الذي ينبغي أن يفعله الإنسان. وهنا قال عند عند عند المسجد، يعني أنه سواء كان يعني راكبا أو في الأرض، كل ذلك صحيح، ولكن السنة أن يؤتى بما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عند استواء راحلته به. فإذا ركب مركوبه من دابة أو سيارة ويعني أرادت أن تتحرك، فإنه يدخل في الإحرام ويهل بالنسك الذي يريده، إن كان حجا يقول لبيك حجا، وإن كان عمرة يقول لبيك عمرة، وإن كان قرانا يقول لبيك عمرة وحجا. قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني عن سفيان بن عيينة عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال رحمه الله تعالى باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. ثم ذكر باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، يعني أورد حديث ابن عمر وفيه سؤال الرجل للرسول عليه السلام عما يلبس المحرم، فأجابه بما لا يلبس. والبخاري رحمه الله ترجم عقد الترجمة على جواب الرسول صلى الله عليه وسلم وليس على سؤال السائل، لأن السائل سأل عما يلبس والجواب من رسول الله عليه السلام بما لا يلبس، والترجمة مطابقة لجواب الرسول عليه الصلاة والسلام. وإنما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عما يلبس بما لا يلبس لأن أجاب بالمحصور، لأن الذي لا يفعله محصور، وما سوى ذلك فإنه مباح، وما سوى ذلك فإنه مباح. وهذا يعني يسمونه أسلوب الحكيم، يعني كونه يسأل عن شيء فيجيب بشيء يعني كان ينبغي أن يكون السؤال عنه، كان ينبغي أن يكون السؤال عنه، وأن يكون السؤال عما لا يلبس. فسأل الرجل عما يلبس فأجيب بما لا يلبس، أجيب بما لا يلبس. البخاري رحمه الله كان ترجمته مبنية على أو يعني مطابقة لجوابه صلى الله عليه وسلم، فأخبره بأنه لا يلبس هذه الأشياء ويلبس ما سواها، ويلبس شيء كل شيء سواها. قال لا يلبس المحرم القمص، قمص القميص الذي يكون على جسد الإنسان وهو أكمل لباس، وكان هو أحب اللباس للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن فيه ستر جميع الجسد من الكتفين إلى يعني ما يقرب من الكعبين أو إلى ما فوق الكعبين، أما الكعبان فلا يجوز النزول عنهما، بقوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ما أسفل من الكعبين فهو في النار، لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم التي تغطى بها الرؤوس، يعني سواء كانت يعني ملفوفة عن طريق اللف أو عن طريق الصناعة وأنها على قدر الرأس مثل الطاقية ومثل يعني غيرها من الأشياء التي تكون مفصلة على قدر الرأس. فيعني لا يلبس العمائم، يعني كل ما يغطى به الرأس لا يغطي إنسان رأسه في حال إحرامه، يعني سواء كان الغطاء يعني بشيء على قدر الرأس أو يعني شيء يلف على الرأس، المهم أن الرأس لا يغطى بملاصق. أما يعني يكون الإنسان يعني بيكون غير ملاصق بأن يكون مثلا يستعمل مظلة تظله عن الشمس فإن ذلك سائغ ولا بأس به، وإنما المحذور اللباس المعتاد الذي يكون على الرأس سواء كان يعني مفصلا على قدر الرأس أو يلف على الرأس، يعني لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا السراويلات، السراويلات التي هي على قدر نصف الإنسان الأسفل، النصف الأسفل، لأن هذا لبس يعني من لباس معتاد، ومثلها الفنايل التي يكون على على على الرأس على أعلى على الجسد من دون الرأس، على الجسد من دون الرأس، فإن هذا يعني يغطي لباس معتاد يغطي بعض الجسد، فلا يغطي الجسد لا كله ولا بعضه، يعني مثل الفنيلة ومثل السراويل. أما التغطية بالنسبة للرجلين فالإنسان يلبس عليهم، وفي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن من لم يجن عليهم يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، حتى يكون أسفل من الكعبين. وإذا كانت الخفان يعني مفصلة على ما دون الكعبين فيجوز لبسها، لأنها مثل النعلين، إذا كان تفصيلها على أن الكعبان باديين فذلك سائغ، لأن الممنوع هو تغطية الكعبين. لكنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر وكان في عرفة ما يدل على لبسهما من دون قطع، لأنه قال في في في في حجة الوداع في عرفة: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وما قال فليقطعهما أسفل الكعبين، لأن الذي فيه القطع متقدم والذي فيه هذا متأخر، وقد عبر بعدم الوجدان، فإذا لم يجد الإنسان إزارا يلبس السراويل، يلبس السراويل، وإذا لم يجد يعني نعلين يلبس الخفين بدون قطع، وأنه لا بأس بذلك، وهذا عند الحاجة. أما أن يلبسهما يعني الخفين من غير قطع أو من غير أن تكون نازلة، يعني فهذا لا يسوق إلا عند عدم وجدان النعلين. وإذا كان الخفان قد فصل على أن الكعبين بادية فإنه يجوز لبسهما، لأنه يجوز لبسهما، لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف ولا البرانس، ولا البرانس الذي يعني الذي يغطى به الرأس مما كان متصلا بالثوب. نعم. ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا قاله في المدينة يعني قبل السفر للحج، ولكنه جاء ما يدل على نسخ ذلك في حديث ابن عباس في ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في يوم في عرفة. نعم. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران والورس، يعني أن الإنسان يتجنب الطيب مطلقا في حال إحرامه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى: باب الركوب والارتداف في الحج. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل رضي الله عنه من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ثم قال: باب الركوب والارتداف. باب الركوب والارتداف في الحج. في الحج الركوب والارتداف، يعني الإنسان يحج راكبا، بل يعني ويحصل الارتداف بأن يكون اثنين يركبون على بعير، أو الراكب يردف وراءه آخر أو يردف وراءه يعني غيره، وهذا فيما إذا كانت الدابة مطيقة، أما إذا كانت غير مطيقة فلا يجوز يعني فعل شيء يشق على الدواب وشيء يكون به ذاء الدواب، يعني إذا كانت مطيقة لا بأس بذلك، وإذا كانت غير مطيقة فلا يجوز الإرداف لا في الحج ولا في غيره. لكن هنا ذكر الحج على أن الركوب فيه فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد سبق أن مر بنا عند قوله عند باب قوله يأتوك الرجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أن العلماء اختلفوا أيهما أفضل، أن يحج راكبا أو يحج ماشيا، فبعض العلماء قال أنه الحج ماشيا أفضل لأن فيه كثرة التعب والنصب، ولأن الله قدمه في الذكر، ولأن الله قدمه في الذكر على الركوب، يعني قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجالا يمشون وعلى كل ضامر راكبين. ويعني بعض أهل العلم قال إن الركوب أفضل لأن فيه الرفق بالإنسان وعدم المشقة عليه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، وهذا هو الأصل أن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأفضل، فكونه حج راكبا أفضل من الحج ماشيا لاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا مع كل إنسان يركب في الحج له أن يردف غيره على الدابة، له أن يردف ولكن بشرط أن تكون مطيقة. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة، وأردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى، وكلاهما قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وهذا فيه بيان انتهاء التلبية بالنسبة للحجاج، وأن الحجاج ينتهون من التلبية إذا رموا الجمرة. ومن العلماء من قال عند الابتداء الرمي، ومنهم من قال عند انتهائه، وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة ما يفسر هذا الإجمال، وأنه عند انتهاء الرمي، وأنه عند انتهاء الرمي يقطع التلبية. فالرسول عليه الصلاة والسلام أردف أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس، قال وكلاهما. أما الثاني الذي هو ابن الفضل فكان رديفة وهو مشاهد ذلك. أما بالنسبة لأسامة فإنه انتهى ركوبه بمزدلفة، ولكنه كان عند الرمي، عند الرمي يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو غير راكب يعني، وإنما كان يعني ليس رديفا للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قوله وكلاهما قال هذا لكونه رديفة وقريب منه اللي هو الفضل، وأما أسامة فإنه كان معه عند الرمي أو كان يشاهده عند الرمي، فقال فكلاهما قال لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي المسندي عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة. قال رحمه الله تعالى باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر لا أرى المعصفر طيبا. ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأرضية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب. ثم قال بابه ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر. باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر، يعني المحرم يلبس الإزار والرداء، ولباسه في الإحرام إزار ورداء، ولا يلبس شيئا غير ذلك، لا يلبس غير شيء ذلك من الملبوسات. والنساء تلبس ما اعتادت من الثياب، إلا أن لا تلبس الشيء الذي فيه زينة وفتنة، ولا تلبس الشيء الذي فيه مشابهة للرجال، وإلا فإنها تلبس ما شاءت من اللباس. ثم ذكر آثار وحديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت إن هذا ليس بطيب، ويعني والرجال لا يلبسون يعني المزعفر والمعصفر. نعم. وقالت: لا تلثم ولا تتبرقع. وقالت عن المرأة المحرمة: لا تتلثم، وإنما تكشف وجهها، تكشف وجهها في حال إحرامها، ولا تلبس اللثام الذي يغطي يعني بعض أسفل وجهها، ولا تتبرقع يعني تلبس البرقع التي تظهر منه عيناها، التي تظهر منها عيناها، لكن يعني جاء ما يدل على أنها تغطي وجهها بالخمار عندما تكون عند الرجال الأجانب، وهذا جاء يعني فيه يعني أثر عن عائشة فيه كلام، وجاء أثر عن أم سلمة يعني صحيح، ويعني ذكر ابن المنذر الإجماع يعني الإجماع على ذلك، وأن المرأة تغطي وجهها عند الرجال الأجانب يعني في حال إحرامها. نعم. ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران، اللي هو نوع من الطيب، والذي قال ولا يلبس المحرم من شيء مسه زعفران أو ورس، يعني لا تستعمل الورس والزعفران. نعم. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا، لا أرى المعصفر طيبا، يعني هو الذي يعني من العصفر، الذي كان من العصفر. المعصفر هو يعني يكون يصير على الثياب ليس طيب، ولكنه جاء ما يدل على المنع من المعصفر والمزعفر. ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. ولم تر عائشة بأسا بالحلي، يعني كانت تلبس الحلي يعني، ولكنها لا تظهره، تخفيه، فكان في يديها تخفي يديها، وكذلك يعني تخفي الحلي فلا تبرزه ولا يراه أحد يفتتن به، وإذا كان عليها حلي يعني في يدها أو ذراعها أو يعني هذا، فإنها لها أن تبقيه، لا يلزمها أن تنزعه، ولكن عليها أن تخفيه حتى لا يفتتن به. الحلي والثوب الأسود، يعني الثياب مطلقة، تلبس ما شاءت من الثياب سواء أسود أو غير ذلك، بشرط أن لا يكون فيه مشابهة للرجال، وأن لا يكون فيه فتنة زينة. والمورد، الذي يعني صبغ بالورد أو يعني غسل بالورد. والخف للمرأة، والخف كذلك المرأة تلبسه، وأما الرجال فإنهم لا يلبسونه إلا عند الضرورة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق الإشارة إليه: ومن لم يجد خفين ومن لم يجد عليه فليلبس الخفين. وأما المرأة تلبس الخفاف والجوارب إلا أنها لا تلبس القفازين في يديها ولا تستعمل النقاب على وجهها, ما يصنع على قدر الوجه فإنها لا تفعله, ولكنها تغطي وجهها بالخمار عند الرجال الأجانب. الحناء للمرأة ما حكم المحرمة؟ ما أعلم يعني شيء, يعني ما أعلم شيء يمنع, لأن الحناء ليس بطيب, والرجال لا يتحنون مطلقا, لا يحنون أيديهم للعلاج, وأما النساء لها أن تحنيهن وهو من الزينة, فهو مثل الحلي, كما أنها تخفي حليها لو أنها يعني حصل منها أنها تحن حصل لها الحنة, لكن كونها ما تفعله في حال إحرامها هذا هو الأولى, لأن هذا فيه شيء من الترفه والابتعاد يعني, أو هذا شيء يصنع, فهي لا تلبس الزينة من أجل الإحرام ولا تتحنى من أجل الإحرام, لكن لها أن تتحنى, وإذا كان حنة موجود فهو مثل الحلي التي تلبسه, لكن تخفي يديها. وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه. وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه, يعني إذا وقال إبراهيم النخعي لا بأس أن يبدل ثيابه, يعني ثياب الإحرام, فله يعني أن يبدل ثيابه إذا اتسخت, له أن يغسلها وله أن يبدلها, له أن يغسل ثياب الإحرام إذا اتسخت وله أن يبدلها, وله أيضا أن يبدلها إذا كانت ضيقة أو كانت يعني فيها يعني أنها يعني ليست يعني سميكة, أنها يعني قد يظهر منها شيء من بشرة, فإنه يبدلها, لا بأس أن يبدل الإنسان ثياب إحرامه أو يغسلها إذا اتسخت. عن عبد الله بن عباس قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه, فلم ينه عن شيء من الأرضية والأزر تلبس. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندما عند من المدينة بعدما ترجل يعني سرح شعره والدهن استعمل الدهن الذي يكون عند الترجيل يعني حتى يلين الشعر يعني ويسهل معه الترجيل. نعم. ولبس إزاره ورداءه. الرسول كان لبس إزاره ورداءه في المدينة وذهب وعليه الإزار والرداء, لكنه ما أحرم إلا من ذو الحليفة, ويحتمل أن يكون يعني كونه لبسه في المدينة على اعتبار أنه من ألبستهم, لأن من ألبستهم لبس القميص ولبس الإزار والرداء, فيكون يعني هذا اللباس الذي لبسه على أنه لباس معتاد يعني من المدينة إلى ذو الحليفة, فهو كان لبس إزاره ورداءه في المدينة, فيحتمل أن يكون ذلك من أجل أنه لباس كأنه لبس القميص, وحتى لو أنه لبس الإزار والرداء استعدادا للإحرام فإنه أيضا يغطي رأسه, له أن يغطي رأسه قبل أن يصل الميقات وقبل أن يدخل في النسك, لكن إذا دخل في النسك ولبى بعدما يلبسه في المدينة فلا يجوز له, ولكن كونه يحرم قبل الميقات هذا خلاف الأولى, وإنما السنة أن يحرم من الميقات. نعم. قال فلم ينهى عن شيء من الأرضية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد. لم ينهى عن شيء من الأزر والأرضية تلبس, يعني سواء كانت يعني بيضة أو كان لونها آخر, يعني أي لون كانت, المهم أن يكون إزار ورداء, المهم أن تكون إزار ورداء ليست من الألبسة المعتادة, والإزار ورداء هو من الألبسة المعتادة, إلا أنه هو الخاص بلباس الحج, إلا أنه هو اللباس الخاص بالحج. ولم ينهى عن شيء من الأرضية والأزر تلبس إلا المزعفرة. المزعفرة هي التي يعني عليها الزعفران, التي تردع على الجلد, يعني يظهر الأثر منها على الجلد أو على الجسد, وكذلك الطيب, يعني لا يستعمل يعني مطلقة أي طيب في ثياب الحرام أبدا مطلقة, وعليه أن يغسله أو يبدله. نعم. سواء كان قبل الإحرام أو بعد الإحرام, لأن تطيب الثوب قبل الإحرام لا يجوز, لكن تطيب الجسد تطيب الرأس لا بأس. نعم. فأصبح بذي الحليفة فأصبح بذي الحليفة يعني جاء يعني بيان ذهابه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى الحليفة وأنه بعد صلاة الظهر، لأنه صلى الظهر أربعا، صلى الظهر أربعا في المدينة ثم ذهب وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين، قصر لأنه بدأ بالسفر وصلى العصر بذي الحليفة ثم صلى بها المغرب والعشاء والفجر والظهر، وبعد صلاة الظهر أحرم عليه الصلاة والسلام وذهب إلى مكة، فجلس فيها صلى فيها خمس صلوات، العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، وانطلق بعد صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام. فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه، يعني عندما دخل في الإحرام، عندما أراد أن يدخل في الإحرام يعني ركب دابته، وقد جاء ما يدل على أنه يعني أنه لبى يعني في البيداء، والبيداء هي المكان المرتفع بعد الوادي الذي فوق الوادي والذي يتجاوز الوادي فيبدأ بالبيداء، ويعني وجاء أنه عندما استوت به، وهذا هو المشهور، ويكون يعني هذا التفاوت على أن بعض الناس سمع يعني التلبية في هذا المكان وبعضهم سمعها بهذا المكان. أهل بالبيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وقلد بدنته يعني بدنه، لأن هنا بدنته مفرد مضاف إلى معرفة، والمفرد إلى مضاف إلى معرفة يراد به الجمع ويراد به الجنس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى مئة من الإبل، أهدى مئة من الإبل، لم يهدي بدنة واحدة، وإنما أهدى مئة من الإبل عليه الصلاة والسلام، يعني قلب بدنته يعني بدنه، لأن المفرد إذا أضيف إلى معرفة يعم، مثل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله يعني نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومثل قوله في القراءة قراءة جمهور القراء في آخر سورة التحريم، ومريم ابنة عمرو التي أحسنت فرجها فلها غنى فيه من روحها وصدقت بكلمات ربها وكتابه، جمهور القراء على كتابه والقراءة التي بين أيدينا وكتبه، ولا تنافي ولا فرق بين كتابه وكتبه، لأن المفرد إذا أضيف إلى معرفة يراد به الجمع، فتكون القراءتان متفقتان على أن مقصود الكتب. نعم. وقل وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، يعني هذا الخروج من من من من, من للحج لخمس بقين من ذي القعدة، ووصل لأربع ليال خلونا من ذي الحجة، يعني ضحى يوم الرابع. فقدم مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل